السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المنة. نسأل الله في علاء أن يديم علينا نعائمه، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع مجالس العلم وضوابط التكفير حتى تنضبط عندنا هذه الأفكار، ولا نضل ولا نحيد، وأن نكون أرحم الأمة بالأمة. فهذا الأصل الأصيل أن تنظر للناس بعينين، بعين الخضر وبعين الشر، وأن تنظر لهم بعين الرحمة، وأن تتمنى من الله جل في علاء أن الجميع لا يزل لا يقع، وأيضا أن الجميع يدخل في دائرة الإسلام وأن ينجو من عذاب الله جل في علاء، فلا أحد يستطيع أن يتحمل عذاب الله جل في علاء. تكلمنا على ضوابط التكفير لابد لها من شروط تتوفر وموانع تنتفي، والكلام الأصيل في هذا الباب على إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن هذا هو الأصل. بوابة الكلام على موانع التكفير أولا الكلام على إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لما؟ لأن الله جل في علاء لا يعاقب أحدا حتى يبين له الطريقين، كما قال الله تعالى: وهديناه النجدين. النجدين الطريقين، سبيل الخير وسبيل الشر. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطا وقال: هذا طريق الله المستقيم او صراط الله المستقيم، وخط على جنبات الخط خطوطا، وقال: على كل خط من هذه الخطوط شيطان، يعني به الاضلال. عامه اقامه الحجه واجبه لقول الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاء لا يعاقب الإنسان حتى يقيم عليه الحجة. وكما قال الله جل في علاء أيضا، قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله جل في علاء لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعلهم سورة الألف لام ميم السجدة، لعلهم يتذكرون. قال الله جل في علاء: لتنذر قوما ما أنذر آباءهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وأيضا قد بين الله جل وعلا في آخر سورة طه: قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزى. هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا بأن الله جل في علاه قد أرسل لهم الرسل، ولهم الحجة إن لم يرسل لهم الرسل. قال الله جل في علاه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل هذه أدلة كثيرة جدا مجيشة تبين لك أن الله تعالى لم يكن ليعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. وفي السنة كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى قال والذي نفسي بيدي ما سبع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: ما سمع به. ولذلك يقول الله جل في علاه: لأنذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يغير على قوم حتى يعني يطلب منهم ثلاث، فهذه أيضا من باب إقامة الحجة عليهم. فإقامة الحجة لها أدلة كثيرة جدا، وهذه أيضا من العقل والفطرة يوافق في ذلك. فإن المرأة إذا عذب بغير ما يعلم الحق من الباطل، فإن هذه فيها شيء من المظلمة، والله تعالى قد نزه نفسه عن المظالم. وقال الله جل في علاء: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا فإن الله جل في علاء حرم الظلم على العباد، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا تظلموا. والمجال الذي نتكلم فيه في إقامة الحجة لنا مبحثان: المبحث الأول على هل في كل مسألة من مسائل الدين لابد فيها من إقامة الحجة ذات شبهة، والمسألة الثانية مهمة جدا وهي: هل هناك فارق بين فهم الحجة وإقامة الحجة؟ يعني هل المسألة مسألة متوقفة على إقامة الحجة فقط دون الفهم؟ لو بلغته الرسالة، الحجة الرسالية، طبعا إذا قلنا الحجة المقصود به الحجة الرسالية، هل إذا بلغت الحجة الرسالية فيكون فهل بهذا يكون قد المرء هنا قد أقيمت عليه الحجة أم لا؟ أم لابد من فهم هذه الحجة التي بلغته، هذه مسألة المبحث الثاني. أما المبحث الأول فليس كل مسائل الدين التي تحتاج إلى إقامة الحج، لأن مسائل الدين تنقسم إلى قسمين: مسائل ظاهرة لا تخفى على أحد كائنا من كان، كما قال الإمام الشافعي في هذه بعض هذه المسائل، ومسائل خفية. والمسائل الظاهرة هي التي لا تحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة، المسائل الظاهرة لا تحتاج إلى إقامة حجة ولا إلى إزالة شبهة. وهذه المسائل الظاهرة التي لا يسع أحد أن يجهلها، لا يسع أحد أن يجهلها، وهي ما يسميها أو يطلق عليها العلماء هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا من باب المعلوم من الدين بالضرورة. وقد يعني مثلوا له بأمثلة كثيرة، لكن الحق أن نضبط ضابطا مهما جدا، ألا وهو مسائل المعلوم بالدين بالضرورة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، بل ومن شخص لشخص. فأنت هنا لو جاءك أحد وقال بأن الخمر حلال وليست بحرام واستحلها، فإنك لابد أن تكفره وتقول هذا كافر لأنه يكذب الله أو يستحيل لما حرم الله جل في علاه، وهذا بالإجماع كافر. لكن لو ذهبت إلى بلاد نائية لم يظهر لها من الإسلام إلا لا إله إلا الله، كما قال السلام يدرس الإسلام وشي الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس أو معالم الإسلام كما يدرس الوش وشي الثوب، فقال فلا يبقى إلا بعض أناس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال صلة وهو يسمع حذيفة ويشرح عن هذا، فيقول له لحذيفة أو تغنيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم ولا حج، لا يدري لا صلاة ولا صلاه ولا صيام ولا حج ولا زكاة، قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. فما وصل إليهم إلا يعني هم ببلد نشأ ببادية بعيدة ببلد بعيدة كأدغال الصومال، ممكن ترى كثير من الأحكام لا تصل إليهم. فمن قال بذلك فإنه لا يكفر، بأنها تختلف من زمان لزمان. أيضا لا, لا, لا تمثل أرضا انتشر فيها التوحيد وعلماء التوحيد وهم صباح مساء يتكلمون عن توحيد الله جل في علاه ويتكلمون عن ما يناقض التوحيد من الشرك، فصباح مساء والإذاعة والتلفزيون والمحاضرات والندوات كلها ما تتكلم ينصب كلامهم فقط على توحيد الله جل في علاه. وبلدة قد يعني غاص فيهم الناس في الشركيات والمسائل التي تخالف التوحيد ولم ينتشر فيهم العلم، ومن برز فيهم من العلماء كان أيضا من أهل البدع الذي فيه هذا الباب ولم يكن متقنا لهذه المسائل. لا يمكن أن تسوي بين الأرضين ولا بين الزمنين ولا بين الشخصين. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض من كان معه في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد على بعضهم عندما أخطأ، والآخرون الذين كانوا جددا في الإسلام قد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقع في الشرك وقع في الكفر. عندما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أناس يعلقون ينيطون أسلحتهم على أشجار يسمونها ذات أنواط يتبركون بها، فنظر الصحابة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وانظر حتى لا يأتيك المؤولون ويقولون لا هو لم يقع في الكفر، قال الله أكبر قلتم مثلما قالت بنو إسرائيل، ولم يكفرهم، لأنهم في راوي الحديث يقول وكنا حديث عهد بكفر وفي راوي حديث عهد بإسلام، يعني هم مسلمون جدد لا يعرفون شيئا. ولذلك العلماء قطعوا بأن من وصل إليه الإسلام مشوشا كالذي قال بإمامة الاثنى عشرية وغير ذلك من هؤلاء الذين هم أخبث القوم على أهل الإسلام، فها يعني إذا وصل الإسلام بذلك ورفضه ما وصل الإسلام، لا تستطيع أن تقول أنه قامت عليه الحج، يمكن أن تجعله من أهل الفترة وهذا مقام له التفصيل. لكن لابد أن نقول أن هناك مسائل ظاهرة ومسائل خفية. لو جاءك اليوم رجل قال الصلوات المفروضة علينا هي صلوات ثلاث بقول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقال ثلاث صلوات فقط هي المفروضة علينا، هذا يكفر. الذي يجحد أو يستحل أو يقول بأن الله جل في علاه لم يفرض علينا إلا ثلاث صلوات يكفر بذلك في بلد مثل هذه البلد، لأنه انتشر فيها الإسلام وانتشر فيها قواعد الإسلام وأيضا انتشر فيها أهمية الصلاة، فلا يمكن أن نقبل من أن يقول ذلك إلا أن يكون جاحدا ويكون قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الكلام على المعلوم بالدين بالضرورة. المسألة الثانية من الأهمية بمكان أيضا وهي الكلام على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة، طرفان ووسط. منهم من يقول الذي علينا فقط قيام الحجة بلاغ الحجة فقط، الذي نعتبره بلوغ الحجة فقط، طبعا عندهم أدلة واسعة في هذا الباب هم فهموا كلام الشيخ محمد بن خطأ كما سنبين. يعني هو قالوا المهم بلوغ الحج لقول الله جل في علاه لأنذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول والذي نفسي بيده ما سمع ما قال ما فهم، قال ما سمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وأيضا الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا، قال الله جل في علاه وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا قال تمام الأمر على البلاغ. قالوا والمسألة لا تحتاج إلى الفهم، لأن فهم الحجة، لأن الله جل وعلا قد لعن الكافرين وأثبت أن أكثرهم لا يعقلون. بيّن الله جل في علاه أن أكثرهم لا يعقلون، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة لا تدور على الفهم ولكنها تدور على بلوغ الحج. ومنهم من توغل وأطلق وقال اشترط في إقامة الحجة بعد البلوغ الفهم. وطبعا اشترطوا في ذلك قالوا لأن الله جل في علاه قال وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن لابد من البيان، وهذا البيان فيه الفهم. هذا كلام من بعض العلماء في هذا الباب. والصحيح التوسط في المسألة، وكما قلنا بأنهم فهموا كلام الشيخ محمد الوهاب خطأ بأنه تكلم على مسألة أن الإنسان ليس محتاجا إلى الفهم الذي يصل به كفهم أبي بكر وعمر حتى يصل إلى هذه الهداية التي كان عليها أبو بكر وعمر. والصحيح في هذا الباب أن الشيخ مثل قال لا، يعني ليس لهم أن يصلوا إلى الفهم أو إلى فهم أبي بكر وعمر. يعني هو ليس المطلوب أن يفهم كما فهم أبو بكر وعمر وفهم عثمان وفهم علي الفهم الذي وفقهم أو وفقهم الله به إلى قبول الدعوة. الحق بأن المسألة لابد لها من بيان، ولابد أيضا للمرء من إدراك وفهم، ولابد للمرء من إدراك وفهم أن يفهم الحجة. لأننا نقول الفهم فهمان، فهم الحجة وفهم يدرك به المرء التوفيق، فهم عقل القلوب أو عقل الـ الـ الـ الـ الـ الـ أو سماع الفهم يعني. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن أهل الكفر لا يسمعون، وهم حقا يسمعون، عندما قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شوف هو قال إيش الله جل وعلا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. في الحقيقة هم ليسوا بصم ولا ببكم ولا أنهم لا يعقلون. دقق النظر هكذا حتجد أنهم يسمعون، قد سمعوا، لو لم يسمعوا لكانت الحجة عليه على الله ما لهم. احنا قلنا أربعة يدلون بحجتهم على الله جل في علاه، لو كانوا صم بكم لا يسمعون لا يعقلون، فإذا كيف تقام عليه الحجة وهو لم يسمع؟ الأصم سيأتي يوم القيامة يقول ربي أتاني رسولك ولم أسمع شيئا. والله تعالى يقول إن شر الدواب عند الله صم البكم. طب الآن لا يسمعون، هم يسمعون. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، يعني هم لا يسمعون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى إذن عندنا السماع سمعان، والبيان بيانان، وأيضا الفهم فهمان. المقصود من هنا أولا لابد أن نؤصل أصلا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، ليس البلاغ فحسب بل البلاغ والبيان. أما البلاغ فبالأدلة الكثيرة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. قال الله تعالى لينذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس وقال أي شهر هذا، أي يوم هذا، أي بلد هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة بلدكم وشهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ ألا فاشهدوا. فقال هل بلغت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وعليه أيضا البيان، وعليه أيضا البيان، وأنزلنا لك الذكرى كل الذكر، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أكملوا حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من عقل ولا بد من إيش؟ من إدراك وفهم. فلا بد لفهم هذه الحجة عندما تتلى عليه، والشرط كما قال العلماء يفهمها مثله. يعني هو قد يقول لا ما أفهم، وغيره ومثله على نفس عقلي يفهم، فيبقى يفهمها مثله حتى لا يتنطع متنطع. نقول الحجة لابد لها من بلاغ لابد أن تبلغ ولابد من فهم يفهمه مثله يفهمه. وهذا التوسط بين الأمرين اللي هو إلغاء الفهم كليتا وفقط على البلاغ أو اشتراط الأصيل على الفهم. بل هي المسألة عندنا الفهم فهمان، فهم يدرك به التوفيق وفهم لا يكون به التوفيق. يكون هناك الفهم وهناك وليس سمى التفريق. والذي يدلك على ذلك دلالة واضحة جلية هو أن قريشا فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقلوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الفهم موجود هو الآن، ولكنهم كفروا جحودا وعنادا. ولذلك ترى الله تعالى في غير ما موضع يبين في غير ما موضع من كتابه يبين أنهم فهموا فهما دقيقا للحجة التي أقيمت عليهم، عندما قال الله تعالى أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فهموا ولا ما فهموا؟ إذن هم أدرك الناس لمعنى لا إله إلا الله، أدركوها وفهموها جيدا لذلك رفضوها. فهذه دلالة على الفهم. وأيضا بيّن الله جل في علاه أنهم فهموا وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ردوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه وقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وانظر إلى كل كافر لابد أن يفهم الحج، المسألة ليست على البلاغ فقط. رأيت موسى عليه السلام قال عندما قال الله تعالى قد أتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، انظر لقد علمت، فهمت، دققت، أدركت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب هؤلاء الآيات البينات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ومن البصيرة. يعني أنت تبصرت طريقك وعلمت يقينا بأن هذا من الله جل في علاه، وأن هذا ليس بسحر ولا أكاذيب ولكنك تروج على الناس. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ففيها دلالة واضحة جدا على ما الإدراك، وهذا لابد لأن الله تعالى قال ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. فلا يمكن أن يغلق الأمر على الإنسان ويقال بأنه إن بلوغ الحجة وفهم الحجة، لا نفرق، هناك بلوغ حجة وفهم حجة، لكننا لابد أن ندرك الفرق اللطيف بين الفهم الذي يكون به الإدراك الذي يصل بالإنسان إلى التوفيق كفهم من؟ كفهم القلوب. لذلك الله تعالى إيش قال؟ قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو أبو بكر فهم فهما أدرك به النجاة، هذا الفهم الذي يستلزم الانقياد. وهذا ايضا في السماع، هذا في السماع ايضا، ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. والكل سمع، الحق ان الجميع سمع، ابو جهل سمع، ابو لهب سمع، سمع ابو بكر سمع، عمر سمع، عثمان سمع، الكل سمع، لكن سماع عن سماع يفرق. هذا سماع به ايش؟ بالإجابة، سماع مع انقياد واستجابة، وسماع مع إعراض. فالله تعالى سماه عدم السمع، سماه لم يسمي سمعا لأنه الفائدة والثمرة منه غير موجودة. هو المفروض بالسماع هذا ثمرته هو إيش؟ ثمرته الانقياد، القبول، الإيمان. فإن كان قد سمع، وكما يقولون حتى العوام عندنا يقول حكماء العوام كانهم يصلون ينظرون من طرف الخفي ينظرون إلى الحقائق، يقولون أدخله من هنا وأخرجه من إيش؟ من سمع ولا مثلا لما دخل وخرج سمع ولا ما سمع؟ سمع. لكن المؤمن أنظر، الكافر أو المنافق هكذا مستقيم، خط مستقيم بين النقطتين، يأتي الكلام في اليمنى يخرج من إيش؟ من اليسر. هنا بقى المؤمن يأتي في اليمنى فينزل إلى القلب فيعي فيرجع إلى اليسرى فيرجع مرة أخرى إلى الرأس، يعني يستقر لا يتحرك، مع أنه ما اشترك في إيش؟ في السماع. وسماع هذا غير سماع هذا. كما نقول مثلا، يعني إذا قلنا البدوي يسمع، عبد القادر الجيلاني يسمع، فيقول له الرجل ويذهب كما ترى أنت افتنت، كثير من إخواننا يفعلون ذلك، غفر الله لنا ولهم وهدانا وهداهم الله، يا بدوي امرأتي تحتاج إلى الولادة، تحتاج إلى كذا. فإذا قال يا بدوي افعل كذا، قلنا بيسمع، الأموات يسمعون تنزلا على قول الأحناف يسمع. وهنا الله تعالى قال سمع الله لمن حمده، ما الفرق بين السمعين؟ هذا تنزلا على أن الأموات يسمعون، ما الفرق بين السمعين؟ نعم الأمر الفرق واضح جدا، سمع الله لمن حمده، هذا السمع سمع إجابة. يسمع ما ما ما يسمع المرء أن يتعبد لربي بالثناء فيستجيب له، أو يسمعه بالدعاء فيستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى سمع دعاءه فاستجاب. فسمع هنا سمع إيش؟ سمع إجابة. طب الثاني أو سمع الميت سمع على قول من قال بأنهم يسمعون، أن كنا ندين الله أنهم لا يسمعون. لو قلنا يسمعون هنا في سماعهم سماع يفارق السماع، سماع دون إجابة دون الثمرة، نفس الأمر. وأنت لازم تفهم هذا. طيب أنا آتي بالمثل الآخر، هذا المثل اللي يوضح. زيد يمشي أمامك ورجل شهم وله مروءة، ورجل له ما له من أفعال الخير. عمرو كان كذلك، كان يسارع في الخيرات، كان يفرج الكربات، كان يقضي الحاجات ويسد الديون، ولكنه مات. تحسرت امرأة وكانت فقيرة جدا. طيب عندنا امرأتان، امرأة كانت تميل إلى زيد فيقضي لها حاجتها، والأخرى بثينة وهند، وهند تميل إلى عمرو فيقضي لها حاجتها. قدر الله بموت عمرو اللي معاه مين؟ بثينة مع التانة حبيبي، حتى مش عارفين أسماء النساء. بثينة مع زيد، هند مع عمرو. طيب فلما اشتدت ألمة الحاجة بهند ذهبت لقبر عمرو فقالت يا عمرو أولادي يحتاجون إلى الطعام. وعمرو يسمع، يا عمرو أنا على يقين أنك تسمع، الفقهاء عيال على أبي حنيفة والإمام الأكبر قال بأنك تسمع، وأنا أعلم أنك تسمع، يا عمرو أولادي يحتاجون إلى الطعام. طيب وجاءت بثينة في الليل تريد اللبن، فذهبت إلى زيد، يا زيد أولادي يحتاجون إلى اللبن. ما الفرق بين النداءين والفرق بين السماعين؟ لا ممتاز ممتاز، نعم. شوف الفارق بقى واضح اهو الآن، هذا سمع وهذا سمع تنزلا، لكن هنا سمع إجابة استفاد، ثمرة السمع موجودة وهنا الثمرة غير موجودة. يبقى إذن هنا هذا الذي نبينه، نقول لما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون ولو علم الله فيهم خير الأسماء لتولوا هم معرضون، هذه دلالة هذا دلالة على أن الثمرة غير موجودة، سمع الإجابة غير موجود، سمع التوفيق فهم التوفيق غير موجود. ولما يقول الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور، يعني هذا العمى ليس عمى، هو عمى للقلوب، عمى عمى البصيرة يعني عدم الإدراك، هو أدرك فاهم لكنه لم يدرك إدراكا فيه التوفيق اللي هو لازمه التوفيق، عقل عن الله فقال سمعت وأطعت، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه المسألة اللطيفة جدا في مسائل القاعدة المهمة جدا، قيام الحجة وإيش وفهم الحجة. فقد نقول قيام الحجة يلزمه فهم أيضا، لكن نقول يفهمه مثله، لأنه لا يتنطع يفهمه مثله. فأنت يعني يكون المسألة البلاغ، هم يقولون يعني الذين قالوا بأن المسألة على البلاغ فقط، المسألة على البلاغ قالوا البلاغ بيان، البلاغ بيان، ولهم دليل في ذلك، البلاغ بيان. ماذا قال الله عن موسى؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ها ليبين لهم، صحيح. فهم قالوا إذن البلاغ بيان في هذا، لأن موسى سيبلغ بلسانهم بالعبرية فبلغ بالعبرية، فهذا بيان، صحيح. نقول لا، الاحتمال وارد، لكن الظاهر أنه إيه؟ بلاغ مع بيان، لأن الله تعالى قال للنبي أنت تبلغ وعليك أيضا أن تبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هناك شرطان ما زلنا مع إقامة الحجة، هناك شرطان مهمان تتوفر في إقامة الحجة حتى نقول إقامة الحجة. أولا التمكن من العلم بما أنزل الله جل في علاه، قد يسمع ولا تمكن من العلم بما سمع، لا يعلمه، لا يعلم ذلك. كيف أن يكلمه بلسان غير مبين، يعني إيش؟ رجل صيني، طيب فكلمه قال اسمع، ابن عمر الأثري كان يقول بأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أو أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. أيها الصيني عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن تتوضأ في كل يوم خمس مرات لتصلي. لسه بيكمل خمس مرات الصيني إيش؟ سابه مش بقى يبتسم للرجل ومش. فقال هذا المرتد الكافر لابد أن تقتله. لا، هذا لا يقال له ذلك. ليش؟ لأن الصيني لا لا يعقل ما تقول، ما يتمك، مش فاهم، ما غير مدرك. عشان كده هم قالوا اذا كان بلسان قومي فهذا بلاغ وبيان. قلنا لا، لابد ايضا ان في المسائل التي تحتاج الى بيان لابد ان يبينها. يبقى اول شيء التمكن من العلم. التمكن من العلم امور، اولا اللغه لابد ان تكون موجوده، والسماع والبصر في هذا، او البصيره في هذا، فهم ما يقال له. والامر المهم جدا وجود العقل، وجود العقل. ولذلك العلماء لما اشترطوا هذا الشرط التمكن من العلم قالوا والمجنون لا يتمكن من العلم. ليش؟ لا عقل له، لا عقل له. الثاني القدرة على العمل، إذا كانت بقى لا أحكام تتبعها أحكام عملية يبقى القدرة، لأن القاعدة العلمية عند العلماء أو القاعدة الفقهية عند العلماء لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. يبقى لنا أن ندخل الآن بعدما تكلمنا عن مسألة إقامة الحجة من الأهمية بمكان. طبعا بعض العلماء يرى بأن مسائل الدين، مسائل التوحيد برمتها من من من من المعلوم دي بالضرورة. مسائل التوحيد برمتها من المعلوم دي بالضرورة، وأنها هذه المسائل يعني ظاهرة وليست خفية. لذلك تجرأ كثير وقالوا بأن من طاف بالبدوي أو طاف بالعباس أو تمسح به فهذا يعني مع أبي بن خلف، يقولون بهذا. هذه مسألة طبعا يعني صراحة فيها ما فيها من النظر، مسألة العذر والجهل هذه مسألة من أهمية بإمكان. احنا نقول حقا يعني نقبل كلامكم ولا نقبل كلية، بأن نقول بأن مجمل مسائل التوحيد حقا هي من المسائل الظاهرة. مجمل مسائل التوحيد هي مسائل الظاهرة، يعني عدم السجود للصنم، عدم السجود لغير الله جل في علا، في مسائل حقا هي مسائل، هي مسائل ظاهرة جدا في الدين. مسائل التوقير والتبجيل مسائل ظاهرة بالمعلوم بدي بالضرورة. مسائل توقير الله جل في علا لما أنكر الله على اليهود والنصارى وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ذلك الوقار لا يحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة. والدليل ذلك الذي قلناه في الأسبوع الماضي بأنهم قالوا أصحابنا هؤلاء ما نرى أرغب بطونهم وأجمع عند اللقاء، استهزاء. طيب وهذا الاستهزاء لا يحتاج دليل، لذلك ما أقام عليهم حجة ولا زال شبهة. أول ما جاءوا قال لهم، قال لهم الله النبي صلى الله عليه وسلم قارئا كلام الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالدلالة واضحة جدا على هذا الباب. عامة أقول إخوة الكرام من الموانع، موانع التكفير موانع أربعة: الخطأ والتأويل والجهل، وهذا سنبينه إن شاء الله، لكني سأبدأ بالخطأ. الخطأ من موانع التكفير، يعني قد يقع. احنا اشترطنا كما قلنا وأردد على الإخوة لابد أن يكون الفعل أو القول له دليل من الشرع، إيش ثابت بالشرع أنه كفر. طيب ولابد للذي فعل ذلك أن يكون عالما مختارا، صحيح ولا لا، بالغا عاقلا، لابد هذه الشروط تتوفر. إذا وقع في الكفر وتكلم بكلمة الكفر لكن ما تكلم بها عمدا ولا قصدا لها ولكنه أخطأ، يعني ما أرادها ولكنه أخطأ كزلة اللسان كما يقولون، فهل هنا يعذر بهذا الخطأ أو لا يعذر؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. عامة أقول الخطأ لغة يراد به ما قابل الخطأ، هو ما قابل الصواب. الخطأ هو ما قابل الصواب. وقيل الخطأ أيضا ما قابل العمد. أخطأ يعني ما تعمد، الذي أخطأ ما تعمد، جاء رغم إرادته. وفي الاصطلاح يأتي الخطأ ويقصد بفعله بأن المخطئ يفعل شيء، يقصد شيئا فيأتي بفعل يخالف ما قصد، يصادف فعله غير ما قصد. كأن مثلا يأتي في معركة في ساحة الوغى يقاتل الكفار فيأتي بسيفه على الكافر فيتضح بعد ذلك أنه قتل مسلما، كمن؟ كمثلا من؟ خالد بن الوليد؟ لا لا خالد بن الوليد لا لا لا لا يمثل له. خالد بن الوليد قتلهم على أنهم كفار مش على أنهم مسلمين، على أنهم مسلمون. لا، إنهم قالوا سبقنا سبقنا. عبد الله بن حرام يا حبايب الله يهديكم، جابر بن عبد الله أبوه في أحد منعه أن ينزل ونزل وقتل، قتل إيش؟ اختلط الأمر عليه، اختلط الأمر عليهم فضربوه. وحذيفة أيضا، أبو حذيفة، الاثنين أبو حذيفة. حذيفة كان يصرخ ويقول رحمكم الله أبي أبي اليمان رضي الله عنه أرضاه، ولذلك لما وداه النبي صلى الله عليه وسلم تركها للمسلمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، فهو قتلوه خطأ. فهو بقى إيه؟ هذا معنى الخطأ. الخطأ أنه يعمد إلى شيء فيفعل شيئا آخر مخالف لما قصد. وقد يعني يأتي الخطأ, يأتي الخطأ ويطلق على العمد, على العمد, على على ما هو مقصود. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاء: ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان أكمله خطأ كبير. فهو خطأ وهو عامد, هو قتل من أجل الفقر فهو عامد, وسماه الله جل في علاء خطأ ففيه جرم. لذلك قالوا ليس كل خطأ يغفر, ليس كل خطأ يغفر لو على تعميم التعريف. الأدلة على عذر المخطئ أو الذي وقع في الخطأ أدلة كثيرة من الكتاب, وهذه من رحمة ربنا جل في علاه. اعلم أخي الكريم أن هذا لهذه الأمة, النسيان هذا كان مرفوع, ما كان لم يكن مرفوعا عن الأمم السابقة, ما في هي كل هذه الرخص جاءت لهذه الأمة برحمة الله جل في علاه. هذه أمة مرحومة حقا, ما من منفذ يكون فيه الرحمة إلا والله جل في علاه قد رحمهم فيه. الأدلة على ذلك كثيرة, منها قول الله جل في علاه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه رفع الجناح عن الخطأ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, بما تعمدتم عليكم الجناح, لكن ما أخطأتم فلا جناح عليكم في ذلك. وأيضا في قول الله جل في علاه: في علاه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله جل في علاه أيضا قد قال, وهذه آية فاصلة في هذا الباب, أن الله جل لما قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه اشتد الأمر على الصحابة, فقالوا يا رسول الله لا نحتمل هذا فوق الطاقة, فقال: أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت يهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا, فلما قالوا وأقروا وأظهروا ركن العبودية الأعظم يرحمكم الله, قال الله جل في علاه أنزل عليهم الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخر الآيات. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت, قال الله قد فعلت. ثم قالوا دعوا وقالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, فقال الله جل في علاه قد فعلت, رفع المؤاخذة عنهم سبحانه جل في علاه. وأما من السنة فكثير, أما من السنة فرفع الخطأ فكثير أيضا, منها ما هو عملي وغير ذلك. يعني الأدلة على هذا تصل إلى أدلة, تصل 10 أدلة على عذر المخطئ أو الذي وقع في الخطأ. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا في في في ابن ماجه في الترمذي أو في السنن وحسنه كثير من العلماء: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله وضع الخطأ عن هذه الأمة, أن الله جل في علاه وضع الخطأ عن هذه الأمة, فإن أخطأ فإن الله جل في علاه يغفر له ولا يؤاخذ على ذلك. وأيضا من هذا ما قاله العلماء في الحديث الذي في الصحيحين: الله أشد فرحا بتوبة العبد. فهذه لها قصة طريفة جدا, بأن رجلا كان في الصحراء ومعه راحلته, ففرت منه الراحلة فنظر إلى نفسه لم يجد طعاما ولا شرابا, وهو في أرض قحلة جرداء ليس فيها زرع ولا ماء, فعلم أنه ميت ميت, فاستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت, فأخذته غفل, فلما استفاق نظر فوجد الراحلة كائنة أمام عينيه, فقام الرجل فرحا ومن شدة الفرح غطي على عقل, من شدة الفرح غطي على عقل, فقال: الحمد لله, أو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. كفره النبي؟ لا, النبي صلى الله عليه وسلم يعذره يقول: أخطأ من شدة الفرح. هل فيها دلالة واضحة جدا على أن الخطأ مرفوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ذلك يبين أن الله جل في علاه رفع المؤاخذة عن هذا الذي أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وأما الأدلة الأخرى في الوقائع الكثيرة في هذا الباب, ما وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم, قد وقع الصحابة في خطأ يعني عقائدي, نعم وهذا ليس جرأة على الصحابة، وهذا الذي قاله ابن تيمية. قد وقع في الصحابة الخطأ عقديا، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا، وما زال الخلاف بين الصحابة الكرام يعني ظاهرا إلى يوم الناس هذا. منها المسألة العظيمة المشهورة جدا، مسألة رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه لا في علاه، بأن سلم هل رأى ربه أم لا. والحق بأننا الإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا، لأن الله جل في علاه لما جاء موسى وسمع كلامه اشتاق لرؤيته، سمع كلام الله جل في علاه فما استطاع أن يتحمل واشتاق للرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك. فالله لا يرى في الدنيا، لكنه مختلف. هل محمد خاصة رأى ربه في الدنيا أم لا؟ هنا منهم من اجتهد فأخطأ، ومنهم من اجتهد فأصاب، وهذا سنبينه. لأننا سنبين بعد ما نتكلم عن هذه الأدلة سنبين الشروط التي لابد أن تتوفر في من قلنا بأنه قد أخطأ فله الأجر، وإلا فكم وكم من يخطئ وليس له الأجر بل له إيه؟ الوزر. بل خذ الأقوى من ذلك، كم وكم من يصيب وعليه الوزر، ليس له الأجر مع أنه أصاب وعليه الوزر كما سنبين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة. ابن عباس يقول رأى ربه مرتين، لا، رأى ربه بأم عينيه، بعينيه بعينه البصيرة مرتين. قال ابن عباس قال بأنه رأى ربه مرتين. طبعا عندنا الآية صريحة، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي المنتهى التي لم يستطع جبريل أن يصل إليها، فقال بإذن هذه رؤية الله جل في علاه. استدل أيضا بحديث طبعا كما قال ابن حجر يتبنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وأنا أنزل رسالة لطيفة في هذا الباب، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لكن هو قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقال بالحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور إني أراه، تصحفت عليه نور إني أراه. ويستدلون أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، هذا القول يعني حتى إسناده فيه كلام، وحتى التقسيم ليس لا يصح، بأنه قال أما موسى فله الكلام، يعني اصطفى الله بإيش؟ بالكلام، كلام الرحمن. وأما إبراهيم فاصطفاه الله بالخلة، وأما محمد فبالرؤية. فقسم قال يبقى محمد رؤية، إبراهيم خلة، موسى الكلام، وهذا خطأ مبين. بل الثلاثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤية بعين بصيرة لا. وإلا فالله جل في علاه عندما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأيضا مسألة الكلام، قد كلمه الله كفاحا وهو راجع، وكان موسى وسط، ويقول له إني جربت الناس قبلك 50 صلاة لا تستطيع، أمتك لا تستطيع، راجع ربك. فهو يراجع ربه حتى قال له الله جل في علاه لا يبدل القول لدي. هذا كلام كفاحا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، لكن سمع ربه جل في علاه قال له إني لا يبدل القول لدي، ولا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها 50، يعني هي 50 في الأجر وخمس في الفريضة. هذا كلمه الله جل في علاه. وأما الرؤيا لم يرى أحد ربه جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والإجماع أو الاتفاق الأصولي بأن خطاب النبي للأمة هو أول الداخلين في هذا الخطاب. فإذا قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، معناه يقول وأنا أيضا لا أرى ربي حتى أموت بأبي هو وأمي، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا رجح صحيح. وأما الرواية التي تصحفت عليهم قال نور إني أرى، الرواية الصحيحة نور أنا أرى، أن أرى يعني كيف أرى نور. طيب، ولذلك وقالوا رأيت نورا، في الرواية الأخرى رأيت نورا. ولذلك العلماء يقولون في حجاب الله جل في علاه النار أو النور، فهو رأى النار أو رأى النور، لكنه لم يرى ربه جل في علاه، حجبه الحجاب، حجبه، لأنه للبشر لا لرب البشر سبحانه جل في علاه. وهنا ترى ابن عباس يقول بأنه رأى، وتأتي عائشة فتخطئه، بل ما تخطئه، تقول بأن هذه الكلمة كذب على الله، ترى أن هذا كلام ممكن يصل الكفر، وشددت حتى فيه، لكنها لم تفسق ابن عباس، لم تكفر ابن عباس، لم تبدع ابن عباس بحال من الأحوال. مفهوم الكلام؟ خطأ، اجتهد فأخطأ. قالت لا، جاء دخل عليها أبو عائشة مسروق من التابعين رضي الله عنه من قبل الخيرية، فقال لها يا أمي، أو قال يا أم المؤمنين، ثم ذكر لها أرأيت أناس يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم وجل رأى ربه جل وعلا، فقالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، الكذب يعني، وقال أعظم الله الكذب، كذب على الله من قال بذلك، قد أعظم على الله الفرية. ثم ذكرت الثلاث، وذكرت منها من قال بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها تستدرك على ابن عباس استدلالا، قالت قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هذا خطأ في الاستدلال، حتى من عائشة هنا هذا خطأ في الاستدلال، لأن الدعوة أخص من الدليل. قالت إن قال لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، والحق أنه لا تدرك الأبصار، لأن الإدراك إيش؟ إحاطة. فهذه رؤية وأخص من الرؤية، الإحاطة أخص من الرؤية. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الأصولية نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيه؟ الرؤية. تعرفون يعني إيش؟ رجل ينظر من هذا الشباك إلى هذا الشباك، الفتح القوة هذه والقوة هذه، نظر فقالت له أمه يا هذا ما رأيت في الداخل؟ قال رأيت بشرا يجلسون ويكتبون، ورأيت حائط، ورأيت إيش؟ أنوارا، وهناك حديد وميكروفون. رأى ذلك، طيب هو هنا يرى ذلك، هل رأى الكاميرا؟ أجيبه. طب رأى من تحت الكاميرا؟ جيد. ورجل آخر كان معه سماعة، كان مشوش على نفسه لا يسمع الدرس، خسر، خاب وخسر، لكن عنده سماعة وبيكلم أمه في البيت التي سألت الذي يرى من هذه القوة، فسألت ماذا ترى؟ قال أرى، أرى عجبا، أرى ساعة مكتوبة 9:26، أرى الكاميرا تحتها الأستاذ محمد، أرى، يعني أتى بكل شيء في المسجد. ما الفرق بين الأول والثاني؟ ها الثاني إدراك، إدراك بكل جزئيات، والأول نظر مش سمع، نظر، نعم أنت تريد النظر، رأى، رؤية. يبقى الرؤية غير إدراك، الرؤية عام. لأن أنا لما أأتي يمشي رجل مثلا، تمشي امرأة مع زوجها، طيب، والمرأة مع زوجها يمشيان، ورجل مر عليهما فقال السلام عليكم هذا أخي زيد، ويعلم ان هو زيد من بعد مثلا، فلما جاء رجل اخر قال صف لي زيد، هو كان من سفر من بعيد، من ايام بعيده ما راه، صف لي زيد، قال رجل طوال اسمر، طيب، فجاءت امراه اخرى قالت اتيكم بالخبر اليقين، فجاءت لامراتي فقالت صف لي زيد، قالت زيد صوته رخيم، زيد طويل، زيد اسمر، زيد كفه كذا، اصابعه كذا. يبقى المرأة أدركت، لكن الثاني إيش؟ رأى. الإدراك الإحاطة الكلية، الرؤية فقط ترى المعالم، مفهوم؟ فلذلك نحن نقول سنرى، نرى وجه الله جل في علاه، نرى فقط، لكن أحد يحيط بالله جل في علاه ويدرك؟ أبدا. لذلك قلنا لا، الاستدلال خطأ، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الإيش؟ نفي الرؤية. لكن الحق الاستدلال الصحيح بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه هو نفسه الذي قال ذلك إنكارا، عندما قال إنكم وأنا معكم، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أرى، يعني كيف أرى؟ لم أرى إلا الحجاب. فهنا عائشة تشتد شدة عظيمة على من؟ على ابن عباس. هل فسقته؟ هل بدعته؟ هل كفرته؟ لا. ليش؟ لأنه مجتهد، اجتهد فأخطأ، اجتهد وقال بأنه رأى ربه. ولكن الحق المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، نعم، لكن رأى ربه بإيه؟ بعين قلبه، عندما قال رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، عندما سأل عن فيما يختص من الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم، فقال فوضع يده على صدري فوجدت بردة أنامله، فوجدت بردة أنامله. الغرض المقصود هنا لم يكفر بعضهم بعض. أيضا شريح، شريح ومن التابعين، شريح القاضي، قيل له فلان يقرأ عبد الله اعتقد عبد الله بن مسعود يقرا في سوره الصفات القراءه المشهوره عندكم ايش؟ بل عجبت ويسخرون، هذه القراءه المشهوره. هناك قراءه سبعيه او عشريه، بل عجبت ويسخرون. بل عجبت الخطاب لمن؟ لمحمد. انت عجبت يا محمد وهم ايضا ايش؟ يسخرون. لا، الله تعالى يقول له بل عجبت، التاء ايه؟ فاعل، تفاعل. من الذي تعجب؟ الله. بل عجبت ويسخرون. شريح لما سمع هذا قال لا، لا تقرا على هذا، ان الله لا يعجب. يا هذا ارجع، قد اخطات، ان الله لا يعجب. هذا انكار لايه، هو الان ايه ثابته، قراءه عشريه انكرها شريح. والاصل اجمع اهل السنه من انكر ايه بل حرف من ايه في القران يكفر. معلوم ولا مش معلوم؟ ايه واحده ينكرها يكفر، وانكر الايه شريح، ومع ذلك لم يكفر، لم يكفر واحد. لما بلغ الكلام لابراهيم النخعي تنكر لهذا او اشتد نكيره على ذلك، فقال له شريح، شريح شاعر يعجبه علمه، شريح شاعر، هو ايضا هذه قرصة اذن كما يقولون، شريح شاعر يعجبه، يعجبه ايش؟ علمه. وان الله لا يعجب، وان الله لا يعجب. الحديث عندنا صريح من قول سلم، عجب ربكم من صنيعكم امس، عجب ربكم. طبعا المؤولون المحرفون يدعون تأويلا، يقولون عجب ربكم ملائكته من فعلكم، انه يعني تصنعوا على انهم ياكلون الذي ليأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عجب ربكم، قالوا عجب ملائكته. هذا كلام يعني سبحان رب، ما ليس لهم اي دليل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكم واضاف العجب لله، فلا غرو ولا عجب. قد قال الله بل عجبت انا. ايش الفارق؟ ايش اللي اتعب شريح واتعب كثير ممن ممكن لا يقبل ذلك؟ انه لما نظر العجب نظر له نظرة ضيقة. العجب الذي يكون لإيش؟ للبشر. وأصل العجب أو أصل العجب عند البشر هو إيه؟ الجهل، الجهل بالشيء أو الجهل بالعاقبة، الجهل. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فلا يمكن يكون أن هذا العجب. نحن نقول عجب يليق بجلال الله. عجب إيش؟ يليق بجلال الله. وعجب الإنسان يليق بعجزه وجهله وعدم علمه. أما عجب الله جل في علاه كما قال علماؤنا يليق بجلاله. طب إيش معنى العجب عند الله جل في علاه؟ خروج الشيء عن نظيره. يعجب الله جل في علاه كما قال السلام، يعجب ربكم من شاب ليس له إيه؟ صبوة. فهو خروج الشيء عن نظيره. في رحلة وهم مسافرون إلى الحج والناس أتعبتهم المشقة شديدة التي تحملوها في السفر، فلما وضع رأسه على الوسادة خمسة أيام نعم ما استيقظ. وأما الآخر الذي يخلو بربه في كل ليلة ويرى ساعة بينه وبين ربه جل في علاه يخشى أن تضيع منه وهو ينام، استيقظ قال أين ساعتي مع ربي، وترك الناس على نوم وسبات عميق، فقام هو يتحمل المشقة ويخلو بربه ويرتل القرآن. عجب الله جل في علاه من هذا الرجل. ليش؟ أنه خرج عن نظيري. هو العجب هنا معناه الخروج عن النظير، لكن الغرض المقصود والشاهد شريح ينكر آية من القرآن، هل كفره أحد؟ ده ممكن لو كفره أحد نقول له قد باء بها أحدهما، ولكن وإن كان عاتبه إبراهيم النخعي لكن لم يكفره. وعائشة أيضا نفس الأمر، قد يعني أتت بكلام بأمر جلل وخطأت فيه وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ومع ذلك لم تفسقه ولم تبدعه. لما قالوا لها بأن عمر الخطاب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأموات إيش؟ يسمعوا. عندما قال لقليب لأهل قليب بدر، قال يا أبا جهل، يا فلان قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتخاطب إيش؟ أجسادا قد بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي الآن منهم، وبين أنهم يسمعون. فخطأته من؟ عائشة. خطأته وقالت الأموات لا يسمعون. هي قالت الوهم ممكن يدرك عمر، السمع يخون، وهو ليس بكاذب ولا مكذب. واستدلت على ذلك بقول الله جل في علاه وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الأخرى بسرعة في سورة الفرقان. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم ولا تسمع، قال إنك لا تسمع الموت، يبقى إذن هذا نص في أنهم لا يسمعون، معناه هي لو أدركت أن حقا قليل بدر خاصة كانوا يسمعون. وأيضا الموت يسمعون، يسمعون قرع النعال بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أيضا خطأتهم هو الآن. ومع ذلك هو لو كان خطأ لا غفر له. هنا نقول الخطأ من عائشة ويغفر لها ذلك، يغفر لها ذلك. فهي اشتدت وردت عليهم في هذا الباب. وأيضا قد راجعت عمر وخطأت عمر بعذاب القبر، بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهذه كلها مسائل اختلف فيها العلماء، ولم يكفر أحد غيره بحال من الأحوال. وإن كان القول كما قلنا قول كفر، لكنه لم يكفر من قال بذلك، لأنه خطأ أخطأ، ومن أخطأ فالله جل في علاه رفع عنه هذا الخطأ. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا بأن رجلا عندما أتته الراحلة وكان قد انتظر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد فرحه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك لم يكفر، وقال لم سلم أخطأ من شدة الفرح. نختم المسألة في الشروط الثلاثة التي لابد أن تتوفر في الذي قد يخطئ ويكون مأجورا، لأننا قلنا لا تحسبن أن كل من أخطأ له إيش أجر، ده ممكن يلقى في نار جهنم بخطأ، مفهوم؟ ولا تحسبن كل من أصاب له الأجر، قد يصيب عليه إيش الوزر وهو قد أصاب وعليه الوزر، والدلالة ذلك ظاهرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاث، قاض علم فحكم بما علم أو نفذ بما علم فله أجران، وقاض علم فحكم بغير ما علم فهو في النار، وقاض الثالث قال فيه إيش، قاض حكم بما لم يعلم أو قاض لم يعلم فحكم بما لم يعلم فهو في النار. هنا العلماء يقولون ولو أصاب، ولذلك قلنا الذي يفتي بغير علم فقد تقحم النار على بصيره، فقد تقحم النار، لأن النار عقل ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله جل في علاه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عندنا شروط ثلاثة في المجتهد الذي له الأجر إذا أخطأ. قبلها أضرب مثلا رائعا أيضا للوقوع في مسألة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ومع ذلك لم يفسق ولم يبدع ولم يكفر من فعل بها. وهذه مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة، وقد راجعوا وضرب بعضهم رقابة، حصل ولا ما حصل من الصحابة؟ حصل. وهل أحد يتجرأ يفسق الصحابة أو يبدع الصحابة أو يكفر الصحابة؟ لا لا. طائفتان عظيمتان من طوائف المسلمين اقتتلتا، طائفة معاوية وطائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، طيب، وتقاتلوا وحدث القتال العظيم، بل ومعركة الجمل يقال عند الجمل فقط 100,000 قتل عند الجمل، والكل يقاتل بضراوة من أجل حماية من؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا. طيب، فالعلماء يقولون هذا هو، وكل منهم له أجر، من الصحابة كل منهم إيش له أجر. وذلك ابن تيمية ضرب هذا مثلا وقال كلاما يكتب بماء العين، قال ومع هذا الاقتتال الذي قال فيه المسلم ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم القوة بعض، قال ومع هذا القتال لم ترفع عنهم العدالة التي كانت كتبت من السماء، تعديل الأول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها لا يرفع. ليش؟ لأن كل واحد منهما كان مجتهد، بل أقول والله كل واحد من الطائفتين له حق معه، ولكن كان الذي أحق بالحق عليه، يعني هم اشتركوا بأن كل طائفة معها حق. طب إيش الحق اللي مع معاوية؟ ما احنا ندين الله بأن علي بن أبي طالب الحق معه، لا، والحق مع معاوية. إيش قال الله جل في علاه؟ قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهو ولي الدم، معاوية ولي دم عثمان، ما مفهوم؟ معه حق، لكن الذي فعله أنه خرج على ولي الأمر، الذي فعله أنه خرج على ولي الأمر، فهذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال على الخوارج، قال تخرج طائفة نبتة، طائفة على حين فرقة بين المسلمين، فقال تحقرون صلاتكم ليس صلاتهم يقرؤون القرآن لا يبلغ لا لا لا لا يبلغ حناجرهم أو تراقيهم. ثم قال سلم لا أدركتم لقتلتم قتل عدن وإرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين تخرج قال يقاتلهم أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتلهم؟ علي بن أبي طالب. الذين يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان، فقتلهم علي بن أبي طالب فكان أولى الطائفتين بالحق، وهذا الظاهر. ومع ذلك قد اتفقت الكلمة على عدم تفسيق أي أحد من الصحابة والتردي على كل واحد من الطائفتين وإن قتل، لأن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن رضي الله عنه وارضاه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسمهما على الإسلام وعلى الإيمان. هذه أيضا من الدلالة الواضحة جدا على أنه قد يقع المرء في الكفر خطأ، وهذا خطأ التأويل كما سيأتي في الكلام على موانع الكفر أيضا أو موانع تكفير التأويل. يبقى لنا الختام بأن المخطئ، من المخطئ الذي له أجر، ومن المخطئ الذي إذا وقع في الكفر لا يكفر؟ نقول لابد أن تتوفر في الذي أخطأ شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مقصده الأصيل رضوان الله جل في علاه ومتابعة النبي العدنان، أن يكون مقصده الأصيل أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق السنة، تحقيق دين الله جل في علاه. يبقى الشرط الأول أن يكون كذلك، يخرج بهذا من أراد غير الله، أراد في اجتهاد من أراد الله، ويخرج من هذا من أراد غير الله، من أراد دنيا، من أراد وجاهة، من أراد شيء من غير الدين. الثاني، الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون قد أراد الله جل في علاه. الشرط الثاني أن يكون قد استفرغ وسعه في الاجتهاد، وكلما كان مقصرا كلما كان الذنب، كلما تعاظم التقصير كلما تعاظم الذنب، فهو لابد أن يستفرغ الوسع في الاجتهاد. كل هذه الشروط ستراها أنها مستنبطة مستقام من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الأول إرادة الله، وهذا مهم جدا. الشرط الثاني استفراغ الوسع. الشرط الثالث أن يكون معه دليل، أدلة، أن يكون معه أدلة. أزيد أيضا ما أقول في الشرط الرابع أن تكون له الآلة، آلة الاجتهاد، أن تكون له الآلة الاجتهاد. وأأتي في الشرح بالذي ختمته أن تكون له آلة الاجتهاد، وهذا قيد، لأنه إن لم يكن له آلة الاجتهاد فليس بعالم، وإذا دخل الجاهل في شيء لا يحسن ولا يعلمه يستحق الإيش؟ يستحق العتاب، يستحق اللوم، يستحق السب، يستحق حتى يعني التعزير. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الذين علموا شطر علم، لا كل علم، في الذين قال لهم صاحب الشجة لما قام لهم وقال أريد الاغتسال قمت جنبا، فقالوا لا نجد لك إلا أن تغتسل أنت واجد للماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأنت واجد للماء. انظر معهم شطر علم، شطر العلم أنهم علموا في الكتاب أن الله اشترط لاستخدام التراب انعدام الماء، قالوا الماء موجود يبقى لا استخدام للتراب. لم يعلموا ولم يتقنوا المسألة في بابها أنه قد يكون انعدام الماء انعدام حقيقة أو انعدام إيش حكما، بأنه ما يستطيع أنه يستخدم الماء، عنده حروق ما يستطيع الماء سيقتله، فهذا عدم الماء مع وجوده عدم الماء حكما فيستخدم التيمم. قالوا له ما لك بد إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، لأنه لو ما عنده الآلة سيضيع الدنيا بأسرها. أمات الرجل ورجل يريد قيام الليل أماتوه، فقال قتلهم الله. الجاهل الذي لا علم له جاءه الذي قتل 100 نفس وقال أريد 99 نفس أريد التوبة، ألا توبة؟ فقال له توبة إنك لجريء، قتلت 100 نفس إلا واحدة، وتريد توبة؟ لا توبة لك. وحجر واسعا وقنطه من رحمة الله، قال خربانة خربانة، فإيش أكمل به 100. هذا رجل قتله إيه؟ جهله، قتله جهله. هذه الدلالة واضحة جدا أيضا على أن هذا الرجل استحق هذا، وهو هد قتله جهله، تقدم بين يدي الله ورسوله. الغرض المقصود نقول أن الشرط الرابع لابد أن تكون له الآلة. أما شرح الشروط الأولى بقى، الشرط الأول لابد أن يكون قد أراد الله، نعم، لأن الله تعالى ذم المنافقين وقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله تعالى لم يقبل شيئا قط إلا أن يكون خالصا لوجهه. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شرك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. فلابد من إرادة الله أولا. الثاني، شرط الثاني، ها، استفراغ الوسع هذا لابد أن تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، اجتهد من الجهد، والجهد معناه أنه إيش؟ أنه بلغ غايته، بلغ الغاية في الجهد، استفرغ الوسع وبلغ الغاية في الجهد. إذا اجتهد الحاكم، يبقى ما قال إذا حكم الحاكم، لا، ده قال إذا اجتهد، ليبين لك أنه وكلما قصر كلما كان الذنب. المسألة تتنامى، إذا كان التقصير عظيم يبقى الذنب عظيم. فقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. يبقى استفراغ الوسع. الشرط الثالث، لابد له من إيش؟ من أدل. ما يأتي أقول أسهرت ليلي وأتعبت نهاري وأنا أفكر وأعمل عقلي بالأدلة النظرية أن هذه المسألة فيها وفيها. قلنا حتى لو كانت من النوازل، حتى لو كانت من المستجدات، لا نوازل، هناك نوازل ولا نوازل. يعني إيش؟ يعني هي نازلة حقا، مستجدة حقا، جديدة حقا، لكن لها صورة إيش؟ لابد، لمطبوعة، لأنها سنن كونية. والله جل وعلا قال عن السنن الكونية أنها إيه؟ تتبدل وأنها تتغير، صح ولا لا؟ قطع. قال: ولا تجد لسنة الله تبديل. قال: لن تجد لسنة الله تحويلة، سبحانه جل في علاه. إذن لابد له كما قلنا من الأدلة الشرعية، ولا بد له من التصور الصحيح ليسقط الدليل الشرعي على الواقع. فمن اختل له أو اختل عنده شرط من هذه الشروط، فهذا الذي في نار جهنم يعني فيها يتلظى، إلا شاء رب شيئا وسع رب كل شيء علما. فإن فعل ذلك ما أراد بذلك الله، فمصيره أنه قد رأى، ومن رأى رأى الله به، وسمع الله به. الثاني، إن لم يستفرغ الوسع فهو عند الله آثم وله الذنب، وعظم الذنب يعرف من عظم التقصير. الثالث، إن لم تكن له أدلة فقد اتبع الهوى، لأن الأدلة هدى وعدم الأدلة هوى، ومن اتبع الهوى سار في الردى أو نزل إلى الردى، إلى هوة سحيقة فيها الهلاك. وهذه من الأهمية بمكان. يبقى إذن من موانع التكفير الخطأ. فإن وقع المرء في الكفر، إن وقع المرء في الكفر أو الفسق، فلا يكفر ولا يفسق عينا حتى إذا كان قد أخطأ، لأنه من موانع التكفير. قلنا توفرت الشروط، أتى بالقول أو أتى بالفعل، لكن لم تنتفي الموانع فلا يسقط الحكم على العين. لكن أنا نقول القول قول كفر، الفعل فعل كفر، ولكن القائل والفاعل لا يكون. كما قال علماؤنا، وهذا قال الشوكاني، قال: كما أن رجل يمشي يراجع القرآن، وهو ماشي يراجع القرآن، راجع القرآن، قل راجع القرآن في الصين، رجل له ورد قرآن، راجع وهو يراجع القرآن وعقله وقلبه مع القرآن الذي يراجعه، فقرأ آية سجدة، وهو ممن يقول بقول سجدة 300، وأنه يقول لا يشترط فيها استقبال القبل، أو صادف استقبال القبل، علم بالبوصلة هذه معه أو بالهاتف الذي معه، يعلم كيف اتجاه القبلة، فنظر إلى الهاتف ويقرأ القراءة، فقال: فاسجدوا لله وعبدوه، فخر ساجدا، صادف سجوده إيش؟ سلام مثلا شيء، أخطأ هذا، لو أنا خطأ، ولا يمكن أن أكفر بذلك، ولا يقال أنه سجد لإيش؟ للصنم. فذلك كل من فعل كفرا أو قال كفرا خطأ فإنه لا يكفر. كما قلنا، لو أخذ المصحف ويتكلم مع صاحبي ويقول: يا رجل اتق الله يا رجل، ويعفى ذلك، رمى المصحف على يد، وهو خطأ لا يقصده، فنقول هذا لا يكفر، مع أنه فعل فعل إيش؟ الكفر. هذا من الأهمية بمكان، لأنني سأكرر هذه القاعدة على كل إخواني وعلى نفسي: لا يتجرأ على تكفير المسلم إلا جاهل جريء. جاهل جريء سيضيع ويضيع نفسه، يضيع ويضيع نفسه. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. والموانع الأخرى إن شاء الله تأتي تفصيلا تباعا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا ما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس.